بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 17 من دروس النحو الصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في الحلقة الماضية وبدأنا في قضية حذف المنعوت، الكلام في حذف المنعوت، ومهدنا لهذه المسألة. نبدأ الآن التفصيل فيها من خلال العرض على هذه الشرائح. نقول حذف المنعوت، نقول لا يخلو الأمر إما أن يكون النعت مفردا أو جملة، إما أن يكون النعت مفردا أو جملة. نقول فإن كان النعت مفردا فلا يشترط في حذف المنعوت إلا شرط واحد، وهو أن يكون المنعوت معلوما، هو أن يكون المنعوت معلوما، يعني لا يعلم بعد حذفه، يعلم بعد حذفه، ويكون العلم به بعد حذفه من خلال السياق وقرائن الأحوال. السياق وقرائن الأحوال هي التي تشعرنا بأن هناك شيئا محذوفا هو المنعوت. يعني حديثنا اليوم هو في حذف المنعوت. الآن نقول نحو قوله تعالى أنعمل سابغات. هنا سابغات، لو تأملنا في سابغات نجد أنها نعت، وهذا النعت مفرد، ونقصد بالنعت المفرد يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة. نقصد بالنعت المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، فهنا سابغات بمعنى يعني واسعات وضافيات. طيب أين المنعوت؟ المنعوت محذوف، وتقديره والله أعلم، حدث المنعوت هنا والتقدير والله أعلم، أن أعمل دروعا سابغات. دروعا، فدروعا هنا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وسابغات نعت لدروع منصوب على نصب الكسرة، منصوب على نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وهنا قلنا إذا كان النعت مفردا فيجوز حذف المنعوت بشرط واحد، وهو أن يكون ماذا؟ المنعوت، أن يكون المنعوت معلوما. وهنا معلوم يعني واضح من السياق أن المقصود الدروع، أن المقصود الدروع. ونحو ركبت صاهلا. ركبت صاهلا، لو تأملنا هنا صاهلا هنا نعت، وهو أيضا مفرد، هذا النعت مفرد. أين المنعوت؟ المنعوت محذوف، وحذف للعلم به، لواضح للعلم به كل من الصاهل. الصاهل هو الحصان، هو الذي يوصف بأنه صاهل، لذلك حذف المنعوت هنا للعلم به لأنه معلوم، وهذا شرطه، لأن النعت هنا مفرد، النعت هنا مفرد، صاهل مفرد. فنقول هنا والتقدير ركبت فرسا أو خيلا صاهلا. وأيضا نحن نستعمل هذا الأسلوب كثيرا، تقول مثلا انتظرتك طويلا، تقول انتظرتك طويلا، فهنا الآن طويلا نعت، طويلا نعت. أين المنعوت؟ المنعوت محذوف، والتقدير انتظرتك وقتا طويلا، انتظرتك وقتا طويلا، ونستعمله كثيرا. انتقل الآن، أما إذا كان النعت جملة، الآن إذا كان النعت جملة فأيضا يجوز حذف المنعوت ولكن بشرطين. نقول فإن المنعوت لا يحذف إلا بشرطين، لا يجوز حذفه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون معلوما، أن يكون المنعوت الذي نريد حذفه أن يكون معلوما من خلال القرائن وسياق الأحوال والكلام. الشرط الثاني أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم مجرور بمن أو بفي، مجرور بمن بحرف من أو بفي. اتبع هذا إن شاء الله الشرط الثاني من خلال الأمثلة والشواهد. مثال المجرور بفي، نقول ما في الأنبياء يفضل محمدا، ما في الأنبياء يفضل محمدا. فهنا الآن يفضل محمدا هذه جملة، هذه جملة وقعت نعتا، هذه الجملة وقعت نعت. قلنا لكم الحالة الثانية، إذا كان النعت جملة، إذا كان النعت جملة يجوز حذف المنعوت، يجوز حذف المنعوت بشرطين، أن يكون معلوما، والشرط الثاني أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم مجرور بمن أو في. فهنا الآن أين المنعوت؟ المنعوت محذوف، والتقدير نقول المنعوت محذوف، والتقدير ما في الأنبياء نبي، ما في الأنبياء نبي يفضل محمدا. فهنا جاز حذف المنعوت. لماذا؟ لتوافر الشرطين. الشرط الأول أنه معلوم، الشرط الثاني أنه بعض اسم متقدم نبي، بعض اسم متقدم مجرور بفي، فنبي بعض الأنبياء هذا الاسم المتقدم، والأنبياء هنا ونبي بعض الأنبياء، وهذا الاسم المتقدم مجرور بفي، وهذا الاسم المتقدم مجرور بفي، وهذا إن شاء الله يكون واضح. ونحو ما في الطلاب، ما في الطلاب إلا يفهم النحو أو يحاول. فعندنا الآن يفهم النحو، هذه جملة وقعت معت، أي الجملة وقعت معت، أين المنعوت؟ المنعوت محذوف، المنعوت محذوف، والتقدير ما في الطلاب إلا طالب، طالب يفهم النحو. فيفهم النحو نعت جملة لمنعوت محذوف. هذا المنعوت المحذوف هو بعض اسم متقدم، لأن طالب بعض الطلاب، وهذا الاسم المتقدم مجرور بفي، وهذا الاسم المتقدم مجرور بفي، إذا أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم مجرور بمن أو في. والتقدير، والتقدير ما في الطلاب إلا طالب يفهم النحو أو يحاول. وهذا حال الطلاب، إلا أن يكون يفهم أو يحاول، والذي يحاول سيفهم إن شاء الله. مثال المجرور بمن، مثال المجرور بمن، منا ضعنا ومنا أقام، منا ضعنا ومنا أقام. هنا الآن ضعنا هذه جملة، جملة وقعت نعت، وأيضا منا أقام أيضا أقام جملة وقعت نعت. ضعنا هو يعني فعل، والفعل ضمير مستتر، والجملة كلها نعت. لأين منعوت؟ المنعوت محذوف. كذلك هون ومنا أقام، أقام هذه جملة فعل وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من فعل وفاعل في محل رفع نعت لمنعوت محذوف. والتقدير المنعوت محذوف، والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام. فتلحظون الآن المنعوت هنا محذوف وجاز حذفه لشرطين. جاز حذفه طبعا لأن النعت هنا الآن النعت هنا جملة، فإذا كان النعت جملة فيجوز حذف المنعوت لشرطين. الشرط الأول أن يكون معلوما، الشرط الثاني أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم مجرور بمن، بعض اسم متقدم، لأن منا أصلها من ما، من ما، فناء هذه ناء الدالة على المتكلمين، ناء الدالة على المتكلمين، وفريق جزء من المتكلمين، وفريق هو جزء من المتكلمين، وهذا واضح إن شاء الله. نقول ونحو منا حضر ومنا غاب، منا حضر ومنا غاب، أي التقدير منا فريق حضر ومنا فريق غاب، أو منا جماعة جمع حضر ومنا جمع غاب، أو منا قسم حضر ومنا قسم غاب. نقدر المنعوت بحسب ما يوافق المعنى، نقول التقدير مثل السابق. هذا هو الكلام في حذف المنعوت. ننتقل الآن إلى حذف النعت، ننتقل الآن إلى حذف النعت. عرفنا أن المنعوت يحذف، وعرفنا إما أن يكون النعت مفردا أو يكون النعت جملة، وإذا كان النعت مفردا فالمنعوت يحذف بشرط واحد أن يكون معلوما، وإذا كان النعت جملة فيحذف المنعوت بشرطين، الشرط الأول أن يكون معلوما، والشرط الثاني أن يكون النعت المنعوت، أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم مجرور بمن أو في. ننتقل الآن إلى حذف النعت. حذف النعت أيضا يجوز، يجوز أن يحذف النعت. نقول يجوز حذف النعت بشرط إذا علم، وهذا قاعدة عامة في أي شيء، في أي شيء يحذف لا بد أن يعلم الشرط، هذا شرط عام لا بد أن يعلم. له قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن هنا كل سفينة غصبا، هنا عندي منعوت وهو سفينة، سفينة هذه منعوتة، والنعت محذوف، والتقدير والله أعلم كل سفينة صالحة، كل سفينة صالحة. وهنا جاز حذف النعت لدلالة، لأنه معلوم من خلال سياق الآيات قبلها، لأن الملك لا يأخذ أي سفينة، وإنما يأخذ السفينة الصالحة. لذلك الرجل الصالح ماذا فعل؟ خرق السفينة، فخرقتها، فما خرقتها لتغرق أهلها. فهنا لم يخرقها من أجل إغراق أهلها، وإنما خرقها من أجل أن تكون غير صالحة، تكون سفينة غير صالحة، فلا يأخذها الملك، فلا يأخذها الملك. إذن هنا سفينة منعوت والنعت محذوف، فالتقدير كل سفينة صالحة، فهنا حذف النعت للعلم به، للعلم به. نقول حذف النعت هنا للعلم به، والتقدير والله أعلم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ومن قول الشاعر: وقد كنت في الحرب ذات درء فلم أعط شيئا ولم أم معي. هنا فقد كنت في الحرب يعني كنت رجلا شجاعا، يعني تدرى أكون درء كالدرء الذي يعني أكون سدا لغيري، فغيري يعني يكون ورائي من أجل أن أحميه، فكنت أنا الشجاع وأنا المتقدم وغيري يكون خلفي وأنا من يتصدر المعركة. ذات درء يقول: ومع ذلك لم يعط شيئا ولا غنائي. فهنا قول الآن لم يعط شيئا، هو في الحقيقة أعطي، هو أعطي، لكن لأنه هو القائد وهو الشجاع فهذا الشيء، هذا الشيء ليس يعني على القدر الذي يعني يوازي عمله. فلذلك التقدير: فلم يعط شيئا طائلا، فلم يعط شيئا طائلا، أو فلم يعط شيئا كثيرا. فهنا حدث الآن النعت، يعني شيئا الآن منعوت والنعت محذوف، والتقدير: فلم يعط شيئا كثيرا، أو فلم يعط شيئا أستحقه، أو فلم يعط شيئا طائلا. وهذا يعني لو سأل سائل قال: كيف نعرف أن هناك نعت محذوف؟ نقول الكلام يدل عليه، هو أعطي شيء لكن هذا الشيء ليس طائلا وليس كثيرا يستحقه، لأنه قال: وبعد ولم يمنع، لم يعطى شيئا ولم يمنع. فيكون لو أنه لم يعطى فعلا، لو أنه حقا لم يعطى شيء لكان فيه تناقض البيت، لكن هو يعطي شيء لكن هذا الشيء ليس طائلا. قال: الشاهد فيما تحته خط، وجز الشاهد أنه حذف النعت، النعت حذف، هذا المنعوت شيئا والنعت حذف، والتقدير: فلم يعطى شيئا طائلا، أو فلم يعطى شيئا كثيرا، أو فلم يعطى شيئا بادال. وجاز حذفه للعلم به، وجاز حذفه للعلم به. وبهذا ينتهي باب النعت، ينتهي باب النعت، وهو الباب الأول من أبواب التوابع. وننتقل الآن إلى تدريبات في هذا الباب. نقول تدريبات على باب النعت: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. لونها نعت حقيقي، نعت سببي، فاعل، مبتدأ. لونها هنا هل هي نعت حقيقي أو سببي أو فاعل أو مبتدأ؟ الجواب الصحيح أنها فاعل، وهذا أمر يمكن ما أشرنا له في المحاضرات الماضية. نقول النعت السببي هنا فاقع نعت سببي، ولونها فاعل، فاعل. ما الذي رفع هذا الفاعل؟ الذي رفع هذا الفاعل هو النعت السببي. لذلك الاسم المرفوع بعد النعت السببي، الاسم المرفوع بعد النعت السببي في الغالب يعرب فاعلا، يعرب فاعلا إذا وقع، إذا كان النعت السببي اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، فإن النعت، فإن الاسم الظاهر يعرب فاعلا. أما إذا كان النعت السببي اسم مفعول، اسم مفعول، فإن الاسم المرفوع بعده يعرب نائب فاعل. مثال: إذا قلت مثلا: جاء رجل مسموع كلامه، جاء رجل مسموع كلامه، فمسموع هنا نعت سببي، وكلامه هنا نائب فاعل، نائب فاعل للنعت السببي، لأن النعت السببي هنا اسم مفعول مسموع. هذا انتبه لهذه النقطة. ننتقل للثاني، السؤال الثاني. نقول هنا: إطعام في يوم ذي مصابة. النعت هنا ذي في يوم منعوت يوم، والنعت ذي. قال النعت هنا مشتق أو جامد مشبه للمشتق أو مصدر أو جملة. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح كما تعلمون أنه جامد مشبه للمشتق، لأن التقدير في يوم ذي مصغبة يعني في يوم صاحب مصغبة. ذي بمعنى صاحب، صاحب وصاحب جامد، وذي ذي جامد مشبه المشتق، لأن ذي يشبه صاحب وصاحب مشتق. إذن الفقرة باء هي الصحيحة، جامد مشبه للمشتق. ثلاثة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الآن تجزى نعت هنا، ما نوع هذا النعت؟ مشتق أو جامد مشبه مشتق أو مصدر أو جملة؟ الصواب أن النعت هنا جملة، نعت هنا جملة، يعني تجزى هي. فتجزى فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والفعل والفاعل في محل جر، في محل جر نعت لنعمة، نعمة تجزى. فالجملة هنا في محل جر نعمة، صفة أو نعت لنعمة، ونعمة مجرورة. أربعة، تصلى نارا حامية. حامية هنا نعت، ما نوع هذا النعت؟ هل هو مشتق أو جامد مشبه مشتق أو مصدر أو جملة؟ حامية. اتأملنا في حامية، لو حذفنا التاء تقول ماذا؟ حامي. وحامي اسم، وحامي اسم فاعل، وحامي اسم فاعل. إذن هو مشتق، الخيار الأول هو الصحيح، الخيار الأول الصحيح أن حامية مشتق، نعت مشتق. خمسة، قال ومما دون ذلك. ومما دون ذلك، المحذوف هنا إيش؟ النعت أو المنعوت أو النعت والمنعوت معا أو لم يحذف شيء أو لم يحذف شيء. هذه عندنا أربع خيارات أخذناها قبل قليل، أخذناها قبل، وعرفنا أن المحذوف هنا هو المنعوت، محذوف هنا المنعوت، لأن المنعوت هنا ومنا فريق دون ذلك، ومنا فريق دون ذلك. وهنا النعت دون ذلك، هذا هو النعت، وهو يعني هنا شبه جملة، وشبه الجملة تأخذ حكم الجملة. فهنا هو بعض المنعوت، بعض اسم متقدم، هذا الاسم المتقدم مجرور بمن، مجرور ومنا فريق دون ذلك. سادسا، وكذب به قومك وهو الحق. المحذوف هنا أولا النعت، الثاني المنعوت، الثالث النعت والمنعوت معا، الفقرة دال لم يحذف شيء. هنا لو تأملنا في معنى الآية تأملنا فيها، وكذب به قومك وهو الحق، لو تأملنا هل القوم كلهم كذبوا بالقرآن، قوم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة هنا لا، فلذلك يلزم هنا تقدير شيء حتى يكون المعنى يعني، لأنه لا بد من التقدير أحيانا في بعض المواطن. فهنا لو قلنا أن قومك المقصود به قومك المعاندون، وكذب به قومك المعاندون، فهنا إذن المعاندون ماذا تكون؟ المعاندون هي نعت، قوم هنا منعوت، والمعاندون هي نعت لقوم. إذن المحذوف هنا النعت، المحذوف هنا النعت. وكثير من المفسرين قدر أن هناك نعتا محذوفا، قدر أن هناك نعتا محذوفا، وجاز حذف النعت هنا للعلم به، للعلم به. وكذب به قومك وهو الحق، لأن الحقيقة أن هناك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق به، مصدق به. إذن التقدير كذب به قومك المعاندون، والمعاندون هو النعت. سبعة، سيصلى نارا ذات لهب. ذات قطع النعت هنا، هذا النعت ذاته قطعه، هل يجوز أن يقطع؟ نقول قطع النعت هنا واجب، جائز، ممتنع. ما الصواب؟ لو نظرنا إلى هنا كيف، إذا أردنا أن نعرف ننظر إلى المنعوت. المنعوت هنا نكرة، وقلنا إذا كان المنعوت نكرة فإنه يجب في النعت الأول الإتباع، لأن النكرة في حاجة ما في حاجة ماسة إلى الصفة، إلى النعت، فلذلك لا يجوز أن نقطع النعت الأول. أما بقية النعوت فيمكن فيها القطع أو الإتباع. إذن نقول هنا النعت هنا ذات نارا ذات لهب، وهنا ذات لهب ذات مضاف، ولهب مضاف إليه، وهذه نكرة، نار نكرة، وذات لهب نكرا، لأن ذات مضافة إلى نكرة والمضاف إلى نكرة نكرة أيضا. إذا نقول حد قطع النعت هنا ممتنع، يجب الإتباع، يجب الإتباع هنا. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، عالم الغيب هنا قطع النعت هنا، هذا هو النعت عالم الغيب. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، هل حكم قطع النعت هنا واجب أو جائز أو ممتنع؟ ننظر. قلنا إذا كان النعت معرفة، إذا كان المنعوت معرفة، فلنا في ثلاث حالات: إما أن يتعين النعت دون، يتعين المنعوت دون هذه النعوت، إذا تعين المنعوت دون هذه النعوت فيجوز فيها القطع والإتباع، أو قطع بعضها وإتباع بعضها. هنا نلاحظ أن المنعوت والله سبحانه وتعالى متعين دون هذه، ليس بحاجة إلى هذه النعوت، فهو متعين بدون أي نعت، فهنا يجوز فيها القطع. لذلك فيه قراءة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، في قراءة أخرى عالم الغيب، عالم الغيب قراءة أخرى على القطع، على القطع يعني أخص أو أمدح، أمدح عالم الغيب. فهنا إذن جائز قطع النعت. هنا انتهت تدريبات باب النعت. ننتقل الآن إلى باب آخر من أبواب التوابع، وهو التوكيد. والتوكيد نوعان، التوكيد نوعان: الأول توكيد معنوي، والثاني توكيد لفظي. توكيد عندنا التوكيد نوعان، توكيد معنوي، الثاني توكيد لفظي. سنبدأ بالنوع الأول وهو التوكيد المعنوي. والمراد بالتوكيد المعنوي أن نؤكد المعنى، معنى الجملة، نؤكد معنى الجملة. أما التوكيد اللفظي فنحن نؤكد اللفظ، الكلمة الملفوظة نؤكدها. بماذا؟ بأننا نعيدها أكثر من مرة، نكررها. التوكيد اللفظي الأمر واضح، ما هو؟ أننا نعيد اللفظة أكثر من مرة. نقول جاء، جاء محمد، جاء، جاء محمد. فجاء الثانية توكيد لفظي لجاء الأولى، وتقول زيد، زيد كريم. فزيد الثانية توكيد اللفظي لزيد الأولى، هذا هو توكيد، التوكيد اللفظي. لكن الأول هو التوكيد المعنوي، يعني يعنى بتوكيد المعنى لا الألفاظ، لا الألفاظ. والتوكيد المعنوي عند العرب معروف ومخصوص، وله ألفاظ لا يجوز أن نتجاوزها. التوكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ معروفة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، هذه ألفاظ التوكيد المعنوي. ونبدأ الكلام في التوكيد المعنوي. نقول أولا التوكيد المعنوي، نبدأ بالتوكيد المعنوي. كل ما يأتي إن شاء الله في هذا الباب هو عن التوكيد المعنوي. نقول: ما أغراض التوكيد المعنوي، وما ألفاظ كل غرض؟ ما أغراض التوكيد المعنوي، وما ألفاظ كل غرض، وما شروط التوكيد بهذه الألفاظ، وما شرط التوكيد بهذه الألفاظ؟ هذا الآن سؤال من ثلاثة أجزاء، وهو سؤال مهم نبدأ به تفصيل الجواب فيه. نقول: يأتي التوكيد المعنوي لغرضين فقط، التوكيد المعنوي يأتي لغرضين فقط. الغرض الأول رفع إرادة المجاز عن المؤكد، رفع إرادة المجاز عن المؤكد. إرادة المجاز عن المؤكد، نعرف أن الكلام ينقسم قسمين: حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. والحقيقة هو استعمال اللفظ في موضع له، حقيقة استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، لقرينة. فأنا إذا قلت قال: ولهذا إرادة المجاز، رفع إرادة المجاز عن المؤكد وله لفظان، هذا الغرض رفع إرادة المجاز عن المؤكد له لفظان، هما النفس والعين. قال: وشرط التأكيد بهذين اللفظين أن يتصل بضمير يطابق المؤكد. لفظ النفس والعين لا بد أن يتصل بضمير يطابق المؤكد. نحن: جاء الأمير نفسه، جاء الأمير نفسه. هنا الآن نفسه توكيد معنوي، توكيد معنوي للأمير، توكيد معنوي للأمير. وهذا التوكيد جاء لغرض معنوي كما قلنا، وهو رفع احتمال المجاز، نشرح إن شاء الله ونوضحه أكثر من خلال الكلام فيه في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.